لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في الباب 30 قال فصل: وقال آخرون معنى قوله كل مولود يولد على الفطرة أن الله فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيمان. هذا القول هو نفس القول الذي رجع عنه أحمد، الذي رجع عنه حين فسره بأنهم ما فطروا عليه من الشقاوة والسعادة، يعني ما خلقوا عليه يوم خلقوا، وهو نفس القول بس بعبارة أخرى. عشان كده قلنا هذا قول ضعيف، أن الأدلة كلها الثابتة على أن كل مولود يولد على الفطرة، يعني على هذه الملة، على الإسلام، بمعنى أنه لو ترك دون عوائق وسلم من المعارضة لأسلم وقبل هذا الدين واهتدى. يقول: فأخذ من ذرية آدم الميثاق، أو أخذ، أن الله أخذ من ذرية آدم الميثاق حين خلقهم، فقال: ألست بربكم؟ قالوا: جميعا بلى. فأما أهل السعادة فقالوا: بلى، فقالوا بلى على معرفة له طوعا من قلوبهم. وأما أهل الشقاء فقالوا: بلى كرها غير طوع. قالوا: ويصدق ذلك قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قالوا: وكذلك قوله: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. هو الإسلام الكره هو العبودية القهرية، أن الناس رغما عنهم يولدون ويكبرون ويمرضون ويحيون ويموتون، وليس الناس فقط بل كل المخلوقات. كنت عمال أبص كده على العيال النهاردة ولا امبارح مش فاكر، هم طالعين من المدارس، ولاقي العيال دي كانت ايه، مثلا اللي عندهم 6 سنين كانوا مش موجودين من 6 سنين، والتانيين كل، وبعدين ايه، كلنا بنكبر غصب عننا وبنتنقل غصب عننا، مش صح كده؟ واحنا الشباب بتاعنا بيروح غصب عننا لغايه ما نبقى شيوخ غصب عننا، والاطفال بيبلغوا غصب عنهم، بيلاقوا نفسهم حصلت فيهم علامات البلوغ، وكل ووجدت فيهم الشهوات والرغبات، حاجه عجيبه والله. وبعدين وكل ده باتقان تام ومتخطط، يعني مترتب مقدر من اول ما الانسان بويضه، وبويضه ملقحه وفيها كل الاسرار دي. سبحانك ربي. ده قهر فعلا، عبودية قهرية، لا نملك أن نغير من أنفسنا شيئا، بنطول لحد طول معين على قد ما الحاجات الوراثية اللي موجودة في البويضة الملقحة دي اتحطت فيها. ممكن أطول من أخويا وأخويا أطول مني أو العكس، وده عنده استعداد لأمراض معينة وده عنده استعداد تاني، وده ذكاء كذا وده ذكاء كذا، وهم يعني سبحان الله. فالإنسان أشياء كتيرة جدا وبتأثر على أعماله، لكن هو مقهور عليها. فالعبودية الاختيارية هي الإسلام طوعا، والعبودية القهرية الإسلام قهرا، وليس فقط أنهم قالوا كرها ألست بربكم؟ قالوا نعم. عندما قيل لهم ألست بربكم؟ قالوا نعم. قالوا بلى، قالوا بلى. الله أعلم. قالوا: وكذلك كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى، واحتج بقول أبي هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال إسحاق يقول لا تبديل للخلقة التي جبل عليها ولد آدم كلهم، يعني من الكفر والإيمان والمعرفة والإنكار. هذا الكلام خلاف ظهر الاستدلال بتاع أبي هريرة، لأنه قال بعد أن قال على هذه الملة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يهودانه وينصرانه ويمجسانه، ولم يقل يسلمانه. وأما المعنى المذكور هنا من أن الله قدرهم فريقين، وجعل قبل أن يولدوا هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، هؤلاء للإيمان وهؤلاء للكفر، هذا لا شك في صحته. الكلام على إن هي دي معنى الفطرة أم لا. الفطرة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، كل مولود يولد على الفطرة. قال واحتج بقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية. قال إسحاق أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد. استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال انظروا ألا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. والصحيح في هذه الآية التي بعدها أن تقولوا، أي لألا تقولوا، وأن هذا ذكرنا الله به في القرآن لألا يقول الناس إنا كنا عن هذا غافلين. قال وذكر حديث أبي بن كعب في قصة الغلام الذي قتله الخضر. قال فكان الظاهر ما قال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس، فأعلم الله الخضر ما كان الغلام عليه في الفطرة التي فطره عليها، وأنه طبع يوم طبع كافرا يقسم، وأنه لا تبديل لخلق الله فأمر بقتله لأنه كان قد طبع يوم طبع كافرا. هذا طبع يوم طبع كافرا لو كبر، أليس أن هذا الطفل الآن كافر؟ ساعة قتله كان كذلك، وده من أبناء المسلمين الصغار. لكن هذا كان رحمة به وبوالديه، كما أن الله لم يحاسب والديه على متابعتهما على كفره لو كبر وكفر، فكذلك لا يحاسبه على أنه إيه؟ على أنه طبع يوم طبع كافرا أنه كان سيكفر لو كبر. إنما يدخل الناس النار بما كانوا يكسبون، بما كانوا يعملون، وهذا لم يكسب الإثم. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس كان يقرأها وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. وقال إسحاق فلو ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولم يبين لهم حكم الأطفال لم يعرفوا المؤمنين منهم من الكافرين، لأنهم لا يدرون ما جبل كل واحد منهم عليه حين أخرج من ظهر آدم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الأطفال في الدنيا بأن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، يقول أنتم لا تعلمون ما طبع عليه في الفطرة الأولى، ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه، فاعرفوا ذلك بالأبوين. كلام طبعا ضعيف فيه إن بعضهم قد يولدوا على لأبوين نصرانيين أو يهوديين ثم يكون قد ختمت له بخاتمة السعادة فيسلم إذا كبر. يقول فعرفوا يعرفوا ذلك بالأبوين، عرفوا ما طبع عليه بالأبوين. هذا الكلام لا يلزم منه أن نعرف ما طبع عليه. يقول فمن كان صغيرا بين أبوين مسلمين ألحق بحكم الإسلام، وأما إيمان ذلك وكفره مما يصير إليه فعلم ذلك عند الله، فعلم ذلك إلى الله. ده كلام سليم، يعني الأحكام الظاهرة غير الأحكام الإيه الباطنة. وده اللي احنا بنقوله في الجواب على يعني أولاد المشركين، أحكامهم في الظاهر، أما الباطن فغير ذلك. فالصحيح أنهم باطنا على الإسلام إلى أن يعرب عنهم لسانهم. قال: ويعلم ذلك، يقول: وبعلم ذلك فضل الله الخضر في علمه بهذا على موسى إذا أطلعه الله عليه في ذلك الغلام وخصه بذلك. قال: ولقد سئل ابن عباس عن ولدان المسلمين والمشركين فقال: حسبك ما اختصم فيه موسى والخضر. قال إسحاق: ألا ترى إلى قول عائشة حين مات صبي من الأنصار بين أبوين مسلمين طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مه يا عائشة، وما يدريك إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا. وهذا مع الإجماع المنقول على أن أولاد المسلمين في الجنة، أعني مما يدل على أن هذا كان قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن أولاد المسلمين في الجنة، فهو توقف. ولذلك هو توقف أيضا في أولاد المشركين وقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. لكن هل في هذا الأثر أن الله يحاسبهم على ما كانوا عاملينه لو كبروا؟ ليس فيه ذلك. ويمكن النبي صلى الله عليه وسلم كان، ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، ولكن يعلم عائشة أن لا تتكلم إلا بما تعلم من الوحي. قال: وسئل حماد بن سلمة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فقال: هذا عندنا حيث أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائهم. قال ابن قتيبة: يريد حين مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذر، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال شيخنا: أصل مقصود الآئمة صحيح، وهو منع احتجاج القدرية بهذا الحديث على نفي القدر، لكن لا يحتاج مع ذلك أن يفسر القرآن والحديث إلا بما هو مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عايز يقول كلامهم صحيح المعنى، ولكن مش ده المراد بالحديث. إثبات القدر، نعم قطعا ويقينا قد قدر الله الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن لا يلزم من ذلك أن معنى الحديث كل مولود يولد على الفطرة على هذا التقدير، لا يلزم. الحديث رواياته وسياقه وأجزاؤه تدل على أن المقصود بالفطرة الحنيفية، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه. كيف يقال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي هي إيمان وكفر، وهي قبلها بدل من كلمة إيه؟ حنيفة. فأمر به فعلا، فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليه. كيف يكون فطرة اللي هي بدل من حنيفة؟ تكون ايه؟ تكون شقاء أو سعادة. المعنى صح، الأئمة أصدهم كلامهم سليم، ولكن هذا ليس يدل عليه الحديث. يقول: يجب أن يتبع في ذلك ما دل عليه الدليل. هو دي القاعدة العظيمة في كل مسائل الدين، العقيدة والعمل، أنه لابد من اتباع الدليل. يقول لي: إسحاق غلطان يعني؟ والإمام أحمد غلطان؟ هو نفسه اللي رجع عن القول، كما نعمل إيه يعني؟ يعني هذا الكلام لا يعني يحتج بكلام الناس المجرد. يقول: وما ذكروه أن الله فطرهم على الكفر والإيمان والمعرفة والنكرة، النكرة الإنكار، إن أرادوا به أن الله سبق في علمه وقدره بأنهم سيؤمنون ويكفرون ويعرفون وينكرون، وأن ذلك كان بمشيئة الله وقدره وخلقه، فهذا حق ترده القدرية. فغلاتهم ينكرون العلم، وجميعهم ينكرون عموم خلقه ومشيئته وقدرته. وإن أرادوا أن هذه المعرفة والنكرة كانت موجودة حين أخذ الميثاق كما في ظاهر المنقول عن إسحاق، إنه في ناس قالوا طبعا، ناس قالت إيه كرها، بس احنا عايزين الكلام ده، عايزين دليل عليه، أن هذا الكلام ليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وإن أرادوا أن هذه المعرفة والنكرة كانت موجودة حين أخذ الميثاق كما في ظاهر المنقول عن إسحاق، فهذا يتضمن شيئين: أحدهما أنهم حينئذ كانت المعرفة والإيمان موجودا فيهم كما قال ذلك طائف من السلف، وهو الذي حكى إسحاق الإجماع عليه. وتفسير الآية، وفي تفسير الآية نزاع بين الأئمة. وكذلك في خلق الأرواح قبل الأجساد قولان معروفان، مع أنه هو الصحيح الذي لا شك فيه أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. هو ابن تيمية يقولهم، يبقى ممكن كلام إسحاق على العهد الأول يعني. قال: لكن المقصود هنا أن هذا إن كان حقا فهو توكيد لكونهم ولدوا على تلك المعرفة والإقرار، فهذا لا يخالف ما دلت عليه الأحاديث من أنه يولد على الملة، وأن الله خلق خلقه حنفاء. بل هو مريد لذلك، مريد دي أكيد فيها مؤيد، صح؟ جبتها منين دي؟ أي صح. بل هو مؤيد لذلك. وأما قول القائل إنهم في ذلك الإقرار انقسموا إلى مطيع وكافر، فهذا لم ينقل عن أحد من السلف فيما أعلم، إلا عن السدي في تفسيره، اللي هو ده اللي بنقول ده اللي محتاج دليل، إنهم كانوا كفار ساعتها عشان قالوا كرها. قال: لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر، فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي. ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر، فقال: ادخلوا النار ولا أبالي. ولا أبالي يعني لا يزيد في ملكه طاعة الطائعين، ولا ينقص من ملكه كفر هؤلاء الكافرين، لأن الكل بقدره، ولو شاء لجعلهم أمة واحدة. قال: وذلك قوله أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. ثم أخذ منهم الميثاق فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية، فقال هو والملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فليس أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف الله بأنه ربه، وذلك قوله عز وجل: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وكذلك قوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، يعني يوم أخذ الميثاق. مراد ابن تيمية رحمه الله تضعيف القول بأن بني آدم لما قالوا بلى كان منهم طائعين مؤمنين ومكرهين غير طائعين وغير مؤمنين، ده اللي ضعيف. ليه؟ هذا مثل هذا الأثر لا يوثق به، فإن في تفسير السدي أشياء قد عرف بطلان بعضها، وهو ثقة في نفسه. وأحسن أحوال هذا وأمثاله أن يكون كالمراسيل إن كان مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان مأخوذا عن أهل الكتاب؟ يعني هو ضعيف على أي الأحوال. ولو لم يكن في هذا إلا معارضته لسائر الآثار التي تتضمن التسوية بين جميع الناس في الإقرار لكفى، كلام سليم جدا. ان كل الناس كلهم ايه اقروا، ولذلك احتجوا عليهم بذلك بعد ان بلغتهم دعوة الرسل. احنا اتفقنا ان الموضوع ده مش صح. يعني ايه يقول لك ان ده اقراء الربوبية بس؟ ما احنا اتفقنا ان في حديث انس نص قال اخذت عليك الا تشرك بي وانت في ظهر ادم فابيت الا ان تشرك بي. ده فعل مين؟ فعل اللي هو توحيد ايه المطلوب منه؟ توحيد الالوهية. يبقى لست بربكم كان عهدا على الربوبية والالوهية. ماشي، ما تلخبطش تاني في الموضوع ده عشان ناس كتيرة بينقلوا هذا باعتمادا على التقسيم. ماشي كده، ان احنا في تقسيم ربوبية والالوهية. قال لك عندهم ربوبية وعندهم طب ما هي، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل. ايه احتج عليهم بيه؟ زكاه الربوبيه بس هي اللي متاخده؟ لا، ده متاخد عليهم الربوبيه والالوهيه. ان تقولوا انما ان كنا عن هذا غافلين، يعني قد ذكرتم به على اسئله الرسل. او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم. ما انتوا اصل ادي الدليل على ان هم ان ده هيحتجوا بذلك المخالف للميثاق، فيقوم يقال لهم ان الميثاق كان متضمنا لذلك وانتم واباؤكم جميعا سواسية في ذلك الوقت. ما فيش دليل على التقسيم الى طائعين ومكرهين. دي ضمن الحجج، كيف تكون حجة وقد كانوا اقروا كارهين؟ فالصحيح ان هو هذا لا يدل. ولذلك ان معنى اخذ الذرية اخذ العهد عليهم على الربوبية والالوهية، وان هذا مؤكد ومؤيد انهم فطروا على ذلك. وزي ما قال ابن عباس، واما من مات صغيرا مات على الميثاق الاول على الفطرة. يبقى الميثاق الاول مؤيد للايه؟ للفطرة. وابن عباس يؤكد ان الميثاق ان ده ميثاق، مش كده؟ مش ان هو عشان البعض يقول لك ان ما فيش عهد اخذ قديما. الكلام اللي ردنا عليه في الاول خالص من كلام ابن القيم اللي بيرجعه هو وابن كثير وابن تيمية، بان الميثاق هو انشاءهم شاهدين قابلين للتوحيد. الصحيح ان الميثاق هناك ميثاق حقيقي اخذت الارواح واشهدت على انفسها واقرت واخذ عليها الا تشرك بالله شيئا، واثر ذلك ان الناس وجدوا حين يولدون على الفطرة، على هذا الميثاق الاول، على على الملة، على الاسلام. ولا الميثاق ولا الفطرة لا حجة. بس امتى الميثاق والفطرة حجة؟ بعد بلاغ دعوة الرسل. قبل البلاغ ليست بحجة. لماذا؟ ليس لأن ذلك لا يصلح، بل لأن الله يحب العذر. هو سبحانه وتعالى يحب العذر، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. هو قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقبل الله حجة من قال ربي ما أتني لك من رسول. ماشي كده؟ يبقى مش هيعذبه رغم وجود الميثاق والفطرة، ولكن هو يحب العذر. انتوا مالكم؟ انتوا عايزين تعذبوا الناس وخلاص؟ هو سبحانه وتعالى يحب العذر، انتم لا تحبون العذر، هداكم الله. ينفع نقول رحمة بنا لم يؤاخذنا على الميثاق؟ طبعا ينفع. ها؟ نعمل ايه بس؟ مش انا مش بتكلمكم انتوا طبعا، انا بتكلم على الذين لا يعذرون بالجهل الناشئ عن عدم بلاغ الحجة الرسالية، واللي بيقولوا لا ان الحاجات ان التوحيد، بل زودوا كمان التشريعات التي لم تختلف فيها الشرائع، ان دي كمان يعذب الناس عليها. والله العظيم ضلال، اللي هو التحسين والتقبيل العقلين بلسان جديد يصدر من منتسبين للسلف. يقول واما قوله تعالى وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها، فإنما هو في الإسلام المولود منهم بعد خلقهم، ولم يقل إنهم حين العهد الأول أسلموا طوعا وكرها. ده كلام يرد على كلام السدي. لم يقل إنهم حين العهد الأول أسلموا طوعا وكرها، يدل على ذلك أن ذلك الإقرار الأول جعله الله حجة عليهم عند من يثبته. أهو بقى شفت ابن تيمية كل الكلام ده كلام شيخ الإسلام، إنه قال شيخنا الكلام ده غلط. لماذا؟ هو ثابت عند من يثبته، ده كل السلف، ده ما فيش حد بيفسر الكلام في السلف الكلام على الآية إلا على ذلك، ما ينفعش نخالف كلام السلف فيها، وده شبه إجماع. فضلا عني عن الأحاديث الصريحة، الأحاديث الصريحة في أن الله أخذ على الناس وهم في ظهر آدم ألا يشركوا به شيء، ده متفق عليه حديث أنس. يبقى نقول عند من يثبته إزاي يعني؟ وبعدين معلش احنا ما بنقولش انه اقرار انه حجة مستقلة، هو حجة عليهم بايه؟ بعد ان ابلغهم الله ما هذا العهد والميثاق وهذه وهذا هذا الدين وهذه الملة على لسان الرسل الكرام صلوات الله عليه. يقول ولو كان فيهم كاره لقال لم اقر طوعا بل كرها فلا يقوم به عليه حجة. وعلى فكرة برضو ما انت كلام هو ابن تيمية رحمه الله هو اللي بيؤكد على قضية الحجة الرسالية، فانت هتقول ان الميثاق ده حجة بس هو الفطرة؟ طب ما انت ما بتثبتش ذلك، انت كمان انت ما بتقبلش ان القول بان الفطرة حجة مستقلة، صح ولا غلط؟ ابن تيمية انا بتكلم على كلام ان ابن تيمية رحمه الله لا يثبت ذلك، بل يشدد جدا على انه ايه لابد ان لا يكفر انسان حتى تبلغه الحجة الرسالية، ويحتج بالأدلة العامة في وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وعن الأدلة دي شاملة للكفار والمسلمين. يعني المسلمين اللي ارتكبوا كفر ولم تبلغهم الحجة الرسالية لم يكفروا، والكفار اللي هم كفار وارتكبوا الكفر والشرك بإرادتهم لكن لم تبلغهم الحجة الرسالية لن يعذبوا. احنا مش هنحكم بأنهم مش كفار عشان هم معذورين بالجهل، معذورين بالجهل، ما هم كفار في الباطن برضو بس كفار معذورين، هيمتحنوا في الآخرة بس هم كفار قطعا ويقينا. مش ان نقول برضو ان ده في الاحكام الظاهرة، معلش مش الاحكام الظاهرة دي نتكلم فيها على ايه؟ على الاطفال اللي فيهم حكم ايه باطن. لكن احنا في ناس احنا عارفين وهم بيقولولنا ومن جواهم فعليا كده يعني على الكفر والعياذ بالله باطنهم الكفر، ولم تبلغهم حجة الرسالة، يبقى لا يعذبوا حتى تبلغهم الحجة. دلوقتي وانت عارف العالم كله، انت عشان عارفين الدول الأوروبية ولا أمريكا يبقى عرفنا الدنيا كلها، جوا الشعوب دي ناس ما تعرفش حاجة، وجوا المجاهل والقرى البعيدة والغابات والبلاد دي خلق لا يعلمهم إلا الله. إحنا عندنا القاعدة وربنا أعلم بخلقه، القاعدة أن أحدا لا يعذب حتى تبلغه الحجة الرسالية. ما بنقولش الحجة الرسالية في الكفار إنه لازم يقتنع من جواه، بل يبتبلغه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عشان كده ما بنقولش إن أهل أوروبا وأمريكا والشرق والغرب والصين والهند وكل دول معذورين، ده المسلمين عندهم وبيقتلوهم أبشع قتل ويعذبونهم ويضطهدونهم، يبقى مش معذورين قطعا بلغتهم الحجة الرسالية. ايه المشوش فيها؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، يبقى كده ما بلغتهمش. لا بلغتهم لا اله الا الله واضحة، محمد رسول الله واضحة، يبقى بلغتهم الحجة. اما بقى في الشرائع نفسها، ما هو الكفار اللي بلغهم اللي سمعوا الرسول وشافوه كانوا بيطعنوا فيه ولا كانوا بيطعنوا؟ طب والكفار اللي هم كانوا اتباع كسرى وقيصر اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم وان توليت فان عليك اثم الاريسيين، فدول كانوا فاكرين نفسهم يعني ما بلغتهمش حجة، يعني أنا أعتبرهم كان بتوصلهم صورة رسول مثالية، ما العبرة ان انت يبلغك ان هناك من يدعو الى لا اله الا الله ويخبر انه رسول من عند الله. يجي بعد كده تتبع ابائك واجدادك او سادتك وكبرائك في تكذيبه دون ان تنظر في ادلة نبوته، يبقى انت مسؤول عن ذلك، بلغتك الحجة. قال: واما احتجاج اسحاق رحمه الله بقول ابي هريرة: اقرأوا ان شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فهذه الآية فيها قولان، أحدهما أن معناها النهي كما تقدم لابن جرير أنه فسرها بذلك، يعني لا تبدلوا دين الله الذي فطر عليه عباده، وهذا قول غير واحد من المفسرين ولم يذكروا غيره. والثاني ما قاله إسحاق، وهو أنها خبر على ظاهرها، وأن الله خلق، وأن خلق الله لا يبدله أحد، وظاهر اللفظ أنه خبر صح، فلا يجعل نهيا بغير حجة، وهذا أصح. وحينئذ فيكون المراد أن ما جب لهم عليهم الفطرة لا يبدل، مش ما قدر عليهم لا يبدل، ما فطر عليه من الحنيفية لا يبدل، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء رغم أنها مولودة من جدعاء حتى تكون أنتم تجدعونها. قال: فيكون المراد أن ما جب لهم عليه من الفطرة لا يبدل، فلا يجبلون على غير الفطرة، ولا يقع هذا أصلا، يعني لا يجبل أحد على الكفر، يطبع كافرا نعم، بمعنى يقدر لو كبر، وبعض الناس بيقدر وبيكبروا فعليا وبيكفروا، كل الكفار دول مقدر أنهم إيه؟ أنهم يكفروا. والمعنى أن الخلق لا يتبدل فيخلقون على غير الفطرة، لم يرد هذا المعنى، أن الخلق لا يتبدل والتبديل ده بأنهم يخلقوا على غير الفطرة، لا، ده لا تبديل لخلق الله، كله هيولد على الفطرة، على التوحيد والإيمان. ولم يرد بذلك أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق، بل لا تبديل لخلق الله ساعة الولادة، بل نفس الحديث يبين أنها تتغير، ولهذا شبهها بالبهيمة التي تولد جمعاء ثم تجدع، ولا تولد بهيمة مخصية ولا مجدوعة. وقد قال تعالى عن الشيطان: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فالله أقدر الخلق على أن يغيروا ما خلقهم عليه بقدرته ومشيئته، وإنما تبديل الخلق بأن يخلقوا على غير تلك الفطرة، فهذا لا يقدر عليه إلا الله، والله لا يفعله، كما قال: لا تبديل لخلق الله، ولم يقل لا تغيير، فإن تبديل الشيء يكون بذهابه وحصول بدله، ولكن إذا غير بعد وجوده لم يكن الخلق الموجود عند الولادة قد حصل بدله. عايز يقول إن اللي بيتغير بعد كده بس بيفضل ساعة الولادة ثابت، اللي اتولد عليه كان ثابت. المثال والله يجعل ان كل الاقوال المخالفة لان الفطرة في الحديث هي الملة ما لا تحتمل، ان يقول: كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا انتم تجدعونها، يعني هي بتتولد كاملة حتى ولو كانت أمها وأبوها إيه؟ مجدوعتين، مين اللي جدعها؟ الناس غيروه. فكذلك المولود يولد مسلما حتى يهوده أبواه وينصرانه، وإذا بلغ لزم وقبل ذلك لزمه. قال: وأما قول القائل: لا تبديل للخلقة التي جبل عليها بنو آدم من كفر وإيمان، فإن عنا به أن ما سبق به القدر من الكفر والإيمان لا يقع خلافه فهذا حق، ولكن ذلك لا يقتضي أن تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس ممتنع، ولا أنه غير مقدور. عايزون لا، ده في قدرة العباد، لأنه بيقع الكفر والإيمان من خلال قدرتهم وإرادتهم، بل العبد قادر على ما أمره الله به من الإيمان وعلى ترك ما نهاه عنه من الكفر. طب إزاي وهو متقدر عليه خلاف كده ولا يستطيعون سمعا؟ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ها؟ سمع ولا الاستطاعة؟ احنا الاستطاعة عندنا استطاعتين، استطاعة من جهة سلامة الحواس، واستطاعة من جهة ان يقدره الله عز وجل على ذلك. ماشي كده؟ يخلق الله، ان يخلق الله فيه القدرة على الايمان ساعة الفعل. عشان كده بقول الاستطاعة استطاعتين، استطاعة قبل الفعل وعليها التكليف. وانت بتروح تحج وبعدين تستطيع، ولا انت تستطيع وبعدين تروح تحج؟ مش ايه ولله ناس يحج البيت من استطاع اليه سبيلا. يبقى وجبت الحج، وجب الحج على الايه؟ المستطيع. يعني ايه المستطيع؟ اللي عنده الادوات. ماشي كده؟ زادوا الراحله او اي الأول. المهم ان هو الاستطاعه دي موجوده الاول، بناء عليها يكون هناك تكليف. صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى إذن هو الأول بيكون فيه استطاعة ما فيش استطاعة قبل الفعل، وبناء على ذلك هيكلف بده أو بده. ماشي؟ أما الاستطاعة التي هي أن توفق، أنت قادر تقوم، والراجل اللي قاعد على القهوة ما راحش يصلي قادر يقوم، صح كده؟ الاثنين عندهم استطاعة. أنت ربنا وفقك وجيت الجامع، وهو ربنا لم يوفقه وما قدرش يقوم، ما قدرش انهي قدرة؟ اللي عليها التكليف واللي مش عليها التكليف. اللي عليها التكليف هو قادر عليها، سلامة الحواس، اما التوفيق فبيد الله. عشان كده بيقول ان العبد قادر على ما امره الله به من الايمان. هي دي طبعا المشكلة الكبيرة، عدم التوضيح فرق من نوعين الاستطاعة اللي خلت المعتزلة ينكروا القدر أصلا، عشان يقول لو هو قدر عليهم ذلك ولا بد أن يحصل، يبقى لا يقدرون أن يمتنعوا، يبقى إزاي يكلفهم ما لا يقدرون عليه؟ عشان كده أنهي قدرة، عشان كده لابد أن نبين أنهي استطاعة. لا، هما القدرة والاستطاعة بمعنى واحد، الاثنين القدرة هي الاستطاعة. تقدر تقول قدر على الحج واستطاع الحج، قدر على القيام في الصلاة استطاع القيام في الصلاة. من استطاع أن يقوم فوجب عليه القيام. ما يجيش واحد يقول الصلاة مش والله ما قدرت أجي، والله ما قدرتش أجي ليه؟ أنت في الحقيقة لم ترد، بس أنت كنت تقدر ولا لا؟ أنت كنت قادر. لا مش كده، الناس بتقول كده. لا مش في الحقيقه، والحقيقه انه قدره. ايوه، احنا بنقول هو بيحتج على على على ترك الطاعه بان ما عندوش قدره، والحقيقه ليست كذلك. الحقيقه ان عنده قدره ولكنه لم يرد. هو صحيح لم يوفقه الله، بس من خلال عملك انت وارادتك. ماشي. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقول والعبد قادر على أن يبدل حسناته بالسيئات وسيئاته بالحسنات، كما قال الله تعالى إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. يعني إيه بدل حسنا؟ يعني عمل الحسن بعد أن كان يعمل السوء. هذا التبديل كله بقضاء الله وقدره، وهذا بخلاف ما فطر عليه حين الولادة، فإن ذلك خلق الله الذي لا يقدر على تبديله غيره، وهو سبحانه لا يبدله، بخلاف تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس، فإنه يبدله كثيرا، والعبد قادر على تبديله بإقدار الرب له على ذلك. ومما يوضح ذلك قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهذه فطرة محمودة أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف تنقسم إلى كفر وإيمان مع أمر الله تعالى بها؟ المعنى هو المعنى اللي هما بيقولوه معنى صحيح، بس مش دل في الآية، ليس تفسير صحيح للآية. الله قدر على العباد إيمانا وكفرا، لكن هو ده المقصود بالآية غلط. يقول وقد تقدم تفسير السلف لا تبديل لخلق الله لدين الله، أو النهي عن الخصاء ونحوه، ولم يقل أحد منهم أن المعنى لا تبديل لأحوال العباد من كفر إلى إيمان وعكسه. بعضهم قال لا تبديل عن الذي قدره الله، بس مش هو ده الذي في الآية. يقول فإن تبديل ذلك موجود، تبديل أحوال العباد من كفر إلى إيمان وعكسه، ومهما وقع كان هو الذي سبق به القدر. يعني الواحد اللي هو كان مؤمن وبعدين كفر ومات كافر، أو كان كافر وبعدين آمن ومات على ذلك، ما كل ده في الإيه؟ في القدر. واللي واتولد مؤمن وفضل مؤمن ومات مؤمن، يا رب اجعلنا منه، كل ده القدر أيضا. نعوذ بالله بعزة الله أن يضلنا. اللهم لك أسلمنا وبك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. والرب تعالى عالم بما سيكون، لا يقع خلاف معلومه، فإذا وقع التبديل كان هو الذي علمه. وأما قوله عن الغلام أنه طبع يوم طبع كافرا، فالمراد أنه كتب كذلك وقدر وختم، فهو من طبع الكتاب. ولفظ الطبع لما صار يستعمله كثير من الناس في الطبيعة التي هي بمعنى الجبلة والخلقة، ظن الظان أن هذا مراد الحديث. وهذا الغلام الذي قتله الخضر ليس في القرآن ما يبين أنه كان غير بالغ، غلط. السنة صريحة في ذلك. أولا سيدنا موسى قال أو قتلت نفسا زكية، ماشي كده؟ وفي القرآن قال لم يبلغ الحنث، لم يعمل الإثم، لم يبلغ الحنث، دي رواية في الصحيح في السنة. فالغلام ده كان إيه؟ لم يعمل الإثم. يقول ليس في القرآن ما يبين أنه كان غير بالغ ولا مكلف. عايز هنا بيشير إلى الكلام إيه؟ إلى أن بعض الأقوال بتقول أن في الأمم السابقة يمكن تكليف المميز، والبعض بيقول هنا برضو، والبعض بس ده قول خلاف السنة طبعا، أن تكليف المميز غير ممتنع عقلا. مميز غير بالغ، العيل بيفهم، تلاقي على عنده 10 سنين لسه ما بلغش، بس بيفهم حاجات كتير قوي وبيعمل حاجات وحشة كتير. ها؟ بس لا يحسب عليه. احنا بنقعد نضربه علشان اول ما يبلغ، ما الا لو سبناه هيبلغ على الوضع المنايب ب60 نيلة. ده ما في عيال عندهم 10 سنين بيشربوا خدرات. انا اعوذ بالله. فهو بيشير الى هذا الوجه، عايز يقول احنا عشان كده بنقول الصواب انه كان غير بالغ كما دلت عليه السنة، ولا مكلف أيضا برضو، ولا مكلف، لأن الحديث رفع القلم عن 3، ظاهره إيه؟ كله، مش كده؟ الأمة ومن سبق، المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ. وزي ما قلنا إن رفع عن أمتي الخطأ والرسالة والسلام لا يدل على أن الأمم السابقة بغير ذلك، لأن سيدنا موسى قال إيه؟ لا تؤاخذني بما نسيت. إذن كان الأخذ بالنسيان في الأمم السابقة مذموم. قال ولا ترهقني من أمري عسرا. بيجيب أدلة على أن الإكراه ما كانش في الأمم السابقة، إنهم أن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، إذا عادوا في ملتهم فلن تفلحوا إذن أبدا، ولن تفلحوا إذا نبدأ. لو حد أكره فقبل ذلك فتن، نعوذ بالله من الفتن. كم من الناس يفتن فيفتتن، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا أسيرا. مع أنهم كانوا مسلمين، ولو ما كانوش كفار، ولو كانوا كفار في الباطن منافقين ما كانش تلبثوا قليلا. هم ليه توقفوا؟ مش عايزين يكفروا، بس تحت الضغط في فتنة ايه؟ فتنوا خلاص. عشان كده ده في قصة اصحاب الكهف ولن تفلحوا اذا ابدا، يعني اذا رجعتم الى ملتهم واذا افتتنتم. وكذلك في قصة اصحاب الاخدود، لو كفر تقية بشروط الاكراه المعتبر يبقى ما كفرش طالما قلبه مطمئن بالايمان. قال بل قراءة ابن عباس تدل على انه كان كافرا في الحال، اللي هو اما الغلام فكان كافرا قابلة للتقدير طبعا، عشان نجمع بينها وبين الادلة اللي في السنة، لان قراءة ابن عباس تفسير. واما الغلام فكان اباه فكان كافرا، ده مش قرآن وانما ده ايه، اقصى حديث. يبقى نجمع بين الحديث اللي في الصحيحين وبين القراءة اللي هي مش مشهورة خلاف رسم المصحف، بعد لما نرجح اللي في رسم المصحف المخالفة رسم المصحف على ايه، على الصحيحين طبعا، ده كلام غير صحيح. اجمع بينهم اولى، نقول ان هو بمعنى ايه، بمعنى لو كبر لكان كافرا. يقول وتسميته غلاما لا تمنع ان يكون مكلفا قريب العهد بالصغر، ويدل عليه ان موسى عليه السلام لم ينكر قتله لصغر، استغفر الله، كلام صعب قوي، لان الحديث واضح ونص ان هو ايه، انه لا انكر عليه صغره، لم يبلغ الحنث. فين ال ماشي مش موجود، انا ده موجود عشان نجيب في الصحيحين، الصحيحين فيهم اللفظ لم يبلغ الحنث، صفحه ايه الكتاب بتاعنا هنا، ولو عاش لأرها قبوية طغيان ومكفر، صح. لا أنا في اللي هي بتاعت إيه، ولم يبلغ الحنث. يقول بل لكونه زاكيا، هو سيدنا موسى كان يعرف من إنه هو زكي إلا لصغره، يعني سيدنا موسى هيدعي إنه كان عارف الأفعال بتاعت الولد ده قبل ذلك، ولا هو الخضر قال له ده هو كان كافر فعشان كده انا قتلته، ده هو انما قال طبع يوم طبع ايه كافر. يقول ولم يقتل، بل لكونه زاكيا ولم يقتل نفسه، من اين علم موسى انه زكي، انه صغير، انه لم يبلغ الحنث. يقول ولكن يقال في الحديث الصحيح ما يدل على انه كان غير بالغ من وجهين، أحدهما أنه قال فمر بصبي يلعب مع الصبيان، يبقى ده آدي كلام عن الصبي حتى إيه يحتلم. الثاني أنه قال ولو أدرك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، وهذا دليل على كونه لم يدرك بعد، أدرك يعني بلغ. فيقال الكلام على الآية على التقديرين، فإذا كان بالغا وقد كفر فقد قتل على كفره، والواقع بعد البلوغ ولا إشكال على كفر الواقع بعد البلوغ ولا إشكال على القول ده، وإن كان غير بالغ فلعل تلك الشريعة كان فيها التكليف قبل الاحتلام عند قوة عقل الصبي وكمال تمييزه، وإن قول ضعيف يفتخر لدليل معتبر. عشان كده احنا هنقول اللي ورد في الحديث لو أدرك لو بلغ، ولذلك هو من أطفال المسلمين، وإن لم يكن التكليف قبل البلوغ بالشرائع واقعا فلا يمتنع وقوعه بالتوحيد ومعرفة الله، إن التكليف قبل البلوغ بالشرائع، التكليف بالشرائع قبل البلوغ، هذه ترتيب الجملة، يعني إنه يقول الشرائع مش شرط يكون فيها التكليف قبل البلوغ، ولكن ممكن يكون التكليف في التوحيد. الحقيقة إن التكليف بالشرائع كان يبقى أقرب، لأن الإنسان بيتعلم الأفعال قبل ما يتعلم الاعتقادات. الطفل تحفظوا يقالكوا قلوا الله واحد، صح كده، هما فاهمينها، لا بيبقى لسه صغير، ده انا عندي في عيال عندهم سنتين بيردد قلوا الله احد، وهو طبعا بالتأكيد لو سألته عن التوحيد وعن لا اله الا الله وعن رسول الله لو بالكاد عرف يقولها نطقا، لكنه لا يفهم القضية. فازاي نقول ان ممكن التكليف بالتوحيد وليس بالشرائع. ايه دخل الموضوع ده؟ عشان بتكلم على اطفال يا شيخ، احنا بنتكلم على الاطفال. هو بيقول اذا ان لم يكن التكليف قبل البلوغ بالشرائع واقعا، ده بيقر بان التكليف بالشرائع غير واقع قبل البلوغ، فلا يمتنع وقوعه بالتوحيد ومعرفة الله كما قاله طوائف من اهل الكلام والفقه من اصحاب ابي حنيفة واحمد وغيرهم. وكلام ده جيبوا الدليل عليه، ده كلام المعتزلة، ان التكليف بالتوحيد قبل البلوغ واقع. وعلى هذا فيمكن أن يكون مكلفا بالإيمان قبل البلوغ وإن لم يكن مكلفا بشرائعه. أنا قلتها والله، أنت اللي سرحان. قال وإن لم يكن مكلفا بشرائعه. وكفر الصبي المميز صحيح عند أكثر العلماء مؤاخذ به، فإذا ارتد صار مرتدا، لكن لا يقتل حتى يبلغ. الصحيح الصواب أنه مسلم حتى يبلغ، حتى يبلغ، وأن كفر الصبي غير معتبر. إيمانه معتبر لورود الأدلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام الحمد لله الذي أنقذه به من النار. طب بتقول النار إزاي وهما وهو طفل صغير؟ إنه لو كان كبر وبقى كافر هيخش النار. فالغلام الذي قتله الخضر إما أن يكون كافرا بعد البلوغ فلا إشكال، وإما أن يكون غير بالغ وهو مكلف في تلك الشريعة فلا إشكال أيضا، وإما أن يكون مكلفا بالتوحيد والمعرفة غير مكلف بالشرائع فيجوز قتله في تلك الشريعة. وأما وإما أن لا يكون مكلفا، طبعا عشان نرد على الكلام ده، عشان ابن تيمية بيقول إن دي وردة كده، ابن عباس رضي الله عنه بيقول لنجد الحروري إيه، فقال فأرسلت تسأل عن حكم عن قتل الغلمان، فلا تقتل الغلمان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الغلمان إلا أن تعلم ما علم الخضر. إذن شريعتين متوافقتين في ذلك، بس بيعجزوا إنه لا يمكن أن يعلم ما علم الخضر من الغلام. معنا كده؟ إذن ده كان حاجة بإن التكليف بالتوحيد واجب، وبكده هنقتل العيال الصغيرين. كلام باطل، عشان كده الكلام ده كله غلط. محتمل الكلام ده، استنونا سيبونا بس لما خلص الكلام. قال وإما أن لا يكون مكلفا أصلا فقتل لئلا يفتن أبويه عن دينهما، كما يقتل الصبي الكافر في ديننا إذا لم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل. يعني لو قاتل مثلا، هذا كلام صح، لو لقينا صبي بيقاتل وماسك البتاع الناس كنا نسيبه يقتلنا، لا نقتله. وكذلك المرأة إذا قاتلت، بس الصبي بقى عشان ده غير مكلف. وكذلك إذا كان ولا بد أن يحصل رمي بالمنجنيق، لا هجوم بالصواريخ، قنابل ذرية هتموت الكل، ما عندناش لسه. الله مستعان. يقول بل الصبي الذي يقاتل المسلمين يقتل، فقتل الصبي الكافر يجوز لدفع صياله الذي لم يندفع إلا بالقتل. والصواب أن الغلام كان على الفطرة، ولو أدرك البلوغ لصار كافرا، فمعنى طبع يوم طبع كافرا أي إذا بلغ، وقتل الخضر له هو رحمة به وبوالديه. يقول وأما قتل الصبي لم يكفر بعد بين أبوين مؤمنين للعلم بأنه إذا بلغ كفر وفتن أبويه، فقد يقال ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل عليه. شوف ابن تيمية دقيق قوي، يقولك قد يقال عشان مش عايز يجزم بالمسألة، وفي الحقيقة هذا صحيح لمن علم ما علم الخضر. ماشي كده؟ قتل ولا صبي لم يكفر بعد بين أبوين مؤمنين للعلم بأنه إذا بلغ كفر وفتن أبويه، من أين يعلم؟ لا بد من وحي. انقطع الوحي ولم يعلم في الصبيان أحد بعدما انقتله الخضر، أو لا نعلم هل هناك من أعلمه الله بذلك غير الخضر أم لا في تلك الشريعة التي كان الخضر عليها. يقول أيضا فإن الله لم يأمر أن يعاقب أحد بما يعلم. هذا الكلام المهم بعدها، فإن الله لم يأمر أن يعاقب أحد بما يعلم أنه يكون منه قبل أن يكون منه، ولا هو سبحانه يعاقب العباد على ما هو يعلم أنهم سيفعلونه حتى يفعلوا. يا سلام. طب ما الولد قتل لعقوبة؟ لا، ده قتل الرحمة. ليس كل فعل مؤلم يكون عقابا، بل قد يكون لرحمة. معلوم أن في الحياة عشان تقول إزاي تكون قتل رحمة، بنقوله وربنا قال عز وجل عن بني إسرائيل عسى ربكم أن يرحمكم بالإيه باللي حصل بتسليط العدو عليهم وتدمير بلادهم وليتبروا ما علوا تدبيرا ويدخلوا المسجد كل ده ليرحموا. فأنواع البلايا قد تكون إيه؟ رحمة. إحنا بنقول الكلام معلوم أن في الحياة العملية كثيرا ما يقتل الأطفال على وجه الخطأ قدرا لا على وجه العقاب. وفي قصة بنقول برحلة العملية أن أحيانا بتعمل أشياء مؤلمة رحمة بالإيه؟ بالإنسان، بتقطع له رجله عشان فيه غرغرينة، طفل صغير جات له غرغرينة في رجله يعملوا فيها إيه؟ يقطعوها ما يسيبوش يموت. ارتكاب أقل المفسدتين لدفع عظمهما. في قصة الخضر كان الأمر بقتل الغلام أمرا شرعيا للخضر مبني على أمر قدري لتعلقه بعلم الله القدري، فهو ليس بأمر شرعي معمم ولكنه خاص بالخضر وبشريعة خاصة بالخضر. وده عين جواب ابن عباس: إلا أن تعلم ما علمه الخضر من الغلام. يقول: وقائل هذا القول يقول إنه ليس في قصة الخضر شيء من الاطلاع على الغيب الذي لا يعلمه عموم الناس. لا فيها طبعا، عشان يقول قد يقال وهذا القائل يقول، يقول: وإنما فيها علمه بأسباب لم يكن علم بها موسى، مثل علمه بأن السفينة لمساكين يعملون وراءهم ملك ظالم. هذا أمر يعلمه غير صح. كل ده محتمل، لكن قصة الغلام إيه؟ مش محتملة. يعني ممكن أتأسى بموضوع السفينة، صح كده؟ نعرف إن في ملك ظالم بتكرار العادة دلوقتي بالتليفونات وانتم معدين هتلاقوا كمين بحري، ماشي كده؟ فانت بتروح جاي عامل ايه؟ وعامل حسابك بانك هتبوظ السفينة عمدا بس بطريقة ما تغرقش عشان الملك الظالم ده ما ايه ما ياخدش هاش. ينفع؟ ينفع. ينفع احنا يكون في اطفال ضعفاء ولهم كنز من غير ما يطلبوا مننا نبني لهم الجدار ومن غير اجرة عشان بلدهم مليانة حرامية؟ ينفع، ماشي كده؟ لكن ننفع نقتل حد صغير عشان بالإلهام جالنا انه هيبقى كافر لما يكبر؟ لا، الا وحيا قاطعا. وكذلك كون الجدار كان لغلامين يتيمين، فان وان اباهما كان رجلا صالحا، وان تحته كنز لهما مما يمكن ان يعلمه كثير من الناس. وكذلك كفر الصبي مما يمكن أن كان أنه كان يعلمه كثير من الناس حتى أبواه. لا، غلط. الأبوان كان مؤمنين، فكيف يقبلان كفر ابنهما؟ هذا الكلام محل نظر ضعيف. لا، ده هو بيقول كده عشان يضعف الدليل. يقول: لكن لمحبتهما، أنا بقول على القول ما ليش دعوة. يقول: لكن لمحبتهما له لا ينكران عليه. ازاي ابوان مؤمنان يلاقوا ابنهم بيكفر ويسيبوه ولا ينكران عليه لمحبتهما؟ ده هم يبقوا كده كفروا ساعتها، صح كده؟ او لا يقبلوا منهما، ماشي، دي محتملة. فان كان الامر على ذلك فليس في الآية حجة على قولهم اصلا. ان كان الامر على ذلك ليس كذلك. لماذا؟ لان ابن عباس رضي الله عنه يقول لابن الأزرق، نافع بن الأزرق: إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام. هذا علم لا يوصل إليه أنه سوف يكبر عندما يكبر. يقول: وأن ذلك الغلام لم يكفر بعد، ولكن سبق في العلم أنه إذا بلغ كفر. فمن يقول هذا يقول إن قتله دفعا لشره، كما قال نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ساعة يتولد كافرا في الظاهر ولو كبروا هيبقوا كفار، لان ربنا قال الى نوح اوحى الى نوح انه لا يؤمن من قومك الا من قد امن، فلا احسن انهم يموتوا دلوقتي. وعلى هذا فلم يكن قبل قيام الكفر به كافرا، وقراءة ابن عباس واما الغلام فكان كافرا وكان باه مؤمنين ظاهره انه كان حينئذ كافرا. قلنا نجمع بدل ما نرجح اللي مش في الصحيحين على الصحيحين. فإن قيل فهذا الغلام كان أبواه مؤمنين، فلو كان موجودا على فطرة الإسلام وهو بين أبوين مسلمين لكان مسلما تبعا لهما وبحكم الفطرة، فكيف يقتل والحالة هذه؟ قيل إن كان بالغا فلا إشكال، وإن كان مميزا وقد كفر فيصح كفره وردته عند كثير من العلماء، أي بقى فلا إشكال يعني. وإن كان لا يقتل حتى يبلغ عندهم، فلعل في تلك الشريعة يلوذ قتل المميز الكافر، وإن كان صغيرا غير مميز فيكون قتله خاصا به، لأن الله هو ده الصحيح، إن القتل في السن ده كان خاصا به، لأن الله أطلع الخضر على أنه لو بلغ لاختار غير دين الأبوين. وعلى هذا يدل قول ابن عباس أهجبه لنجدة الحروري، أنا قلت نافع هو لنجدة الحروري، وقد سأله عن قتل صبيان الكفار فقال إن علمت فيهم ما علم الخضر من الغلام فاقتلهم. فإن قيل إذا كان مولودا على الفطرة وأبواه مؤمنين فمن أين جاء الكفر؟ قيل إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الغالب، وإلا فالكفر قد يأتيه من قبل غير أبويه. هو لسه ده لما يبلغ بقى هيأتيه الكفر من إيه؟ من حتة تانية. يعني تلاقي الأبوين ملتزمين والود ولا البت الحدو جالهم من عند أبوهم أمهم، لا جالهم من الهباب النت ده ماشي جاي، والتنصير تنصر. يقول فهذا الغلام إن كان كافرا في الحال فقد جاء الكفر من غير جهة أبويه، وإن كان المراد أنه إذا بلغ سيكفر باختياره فلا إشكال. القول الأخير هو الصواب، وهو مقتضى الجمع بين رواية قراءة ابن عباس الآية وتفسيره. وقد ذهب الإمام النووي رحمه الله إلى أن الغلام كان على الإسلام مسلما بين أبوين مسلمين، فلما قتله الخضر صغيرا استحق دخول الجنة، وهذه رحمة من الله كبيرة بالغلام وبوالديه، إذ دخل الغلام الجنة لقتله صغيرا هو من أولاد المسلمين، وترتب على قتله صغيرا عدم متابعة الوالدين له على الكفر لو بلغ وصار كافرا. الحمد لله. الذي هذا الذي نقول به هو اللي هو كلام من النووي رحمه الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.